ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه، أحدها أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل، وقد أمكن اعتباطه مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. الثاني توسط ثم بين العلمين، وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا. الثالث أن هذا القول مطابق للواقع، فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان عليه، ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علما هو فوق العلم الأول. الرابع أن علي بن أبي طالب وغيره من السلف فهموا من الآية عذاب القبر. قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال الواحدي يعني أن معنى قوله ثم كلا سوف تعلمون في القبور. الخامس أن هذا مطابق لما بعده من قوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فهذه الرؤية الثانية غير الأولى وليست تأكيدا لفظيا للرؤية الأولى، والفرق بين الرؤية الأولى والثانية من وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين، وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنها. ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التوكيد والنون الثقيلة عن سؤال النعيم، فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حله وجهله ووجهه أم لا، فإذا تخلص من هذا السؤال سئل عنه سؤالا آخر: هل شكر الله تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه، والثاني عن محل صرفه كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وفيها أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال هذا حديث صحيح. وفيها أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وفيها أيضا من حديث الزبير بن العوام قال لما نزلت ثم يسألون يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال أما إنه سيكون. قال هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة نحوه وقال فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون. وقوله إن ذلك سيكون إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث لكم، وإما أن يرجع إلى السؤال أي أن السؤال يقع عن ذلك، وإن كان تمرا وماء فإنه من النعيم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد أكلوا معه رطبا ولحما وشربوا من الماء البارد هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول الله أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به، فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضي به إلى النار. وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. قال هذا حديث صحيح. وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم المسؤولون عن النعيم، وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل. واختار الواحدي ذلك واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن تيهان من خبز وشعير ولحم وبصر قد ذنب وما إن عذب أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك للكافر، ثم قرأ وهل نجازي إلا الكفور. قال الواحدي والظاهر يشهد لهذا القول لأن السورة كلها خطاب للمشركين وتهديد لهم، والمعنى أيضا يشهد لهذا وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره، فاستحقوا أن يسألوا عما أنعم به عليهم توبيخا لهم، هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة؟